نعم يستحب، يستحب للخطيب إذا استسقى يوم الجمعة على المنبر أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، ويستحب للمأمومين والحاضرين والسامعين أن يرفعوا أيديهم، لأن الصحابة قد رفعوا أيديهم، وهذا في الاستسقاء. وأما في دعاء الخطيب في آخر الخطبة فلا يشرع رفع اليدين لا للخطيب ولا للحاضرين. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث بشر بن رويبة يقال رويبة بالهمل أنه رأى رواه بن الحكم قد رفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، فوالله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد علي يقول هكذا وأشار بأصبعه. فهذا دليل على أن رفع اليدين للخطيب يوم الجمعة على المنبر غير مشروع، وإذا لم يكن مشروعا للداعي فلعل لا يكون مشروعا للمؤمن من باب أولى، وإنما يختص الرفع فقط إذا استسقى، وبدون استسقى لا يفعل ذلك. وكذلك التأمين، بعض الناس يأمن جهرا وشوش على الآخر، يأمن سرا.